وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما سمع معناه أظهر عمله للناس ريان سمع الله به أي فضاحه يوم القيامة. ومعنى من راى اي من نظر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم. راى الله به اي اظهر سريرته على رؤوس الخلائق. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها توجب الحذر من الرياء، وأن الواجب المؤمن في جميع أعماله وفي جميع أقواله أن يخلص لله وحده، وأن تكون أعماله تعبداته لوجه الله جل وعلا من صلاة وصوم وقراءة وحج وغير ذلك، لأن الله جل وعلا أوجب على عباده أن يخلصوا له الأمل. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين. قال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الواجب على كل مسلم أن يخلص لله في قراءته في صلاته في صومه في حجه في جهاده في كل شيء، يريد وجهه الكريم لا رياء الناس ولا حمد الناس وثناءهم، فإنه لن يغنى عنه من الله شيئا. حمدهم وثناءهم لن يغنى عنه من الله شيئا ولن ينفع بل يضره، ولكن إخلاص الله والصدق في العمل هذا هو لينفعه عند الله وعند عباده. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه الذين يمدحون الأمراء إذا قابلوهم ويذمونهم إذا خرجوا عنهم إن هذا يعد في عهد النبي من النفاق، لأن المنافق يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، له وجهان له وجوه، فإذا جاء عند السلاطين أو عند من يرعى في دنياهم مدحهم، وإذا خرج ذمهم وعابهم. وهذا والعياذ بالله من قلة الأمانة وقلة المبالاة ومن ضعف الإيمان أو عدم الإيمان. فالواجب على المسلم أن ينصف، وإذا جلس مع الناس أن يقول الحق فينصح المقصر ويذكر الغافل، هكذا المؤمن لا يكون مدحا بغير حق، بل يمدح على الخير ويذم على الشر، ينصح فيما رأى تقصيرا أو جفاء ويعظ ويذكر إذا رأى غفلة، وهكذا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. سمعني في الأقوال في القراءة ونحوها في الديان، ورائي في الأعمال في الصلاة ونحوها، بمعنى أنه يفرح يوم القيامة، رآه يوم القيامة يفرح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، لأنه فعل هذا رياءً لا لقصد وجه الله جل وعلا. فليحذر المؤمن أن رأى به وأن سمع به يوم القيامة يفضح على رؤوس الأشهاد بسبب ريائه ونفاقه في الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب بعرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة. تعلم القرآن أو تعلم الفقه أو تعلم الحديث أو ما أشبه ذلك ليصيب عرض من الدنيا، لا ليعمل به ولا لطلب الآخرة ولكن تعلمه يصيب به عطف من الدنيا لم يعرف الجنة ريحة. هذا وعيد من باب الوعيد والتحذير. من هذا حديث ثلاثة الذي يتشعر به من أول من شعر به النار يوم القيامة. ذكر منه العالم والقارئ، من تعلم أن يقال عالم وقرأ يقال قارئ. ذكر من صاحب الصدقة بذل المال يقال إنه جواد إنه سخي. ذكر المقاتل الذي قاتل يقال شجاع، ما قتل الله فالقاتل يقال إنه جري شجاع. قال أولئك أول من شعر بهم النار لعدم إخلاصهم بأعمالهم بل فعلوها لغير الله، نسأل الله العافية. والمقصود من هذا كله الحث على الإخلاص في أعمالك جميعها والحذر من الرياء والشرك في جميع الأعمال، عملا بقول الله سبحانه وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فاعبد الله مخلصين له الدين. وحذر من الرياء في قوله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله ولا ولا إله. هذه حال المنافقين. إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نسأل الله العافية. نعم أحسن الله إليك. مثلا لو الإنسان إذا مثلا أقدم على عمل دعا الله عز وجل أن يكون العمل خاصا لوجه الله، هل يكون مصيبة؟ أحسن الله إليك. يطلب ربنا حال حق كبير بيد الله، يسأل ربه أن الله يعينه على الإخلاص وعلى الصدق في العمل، يسأل ربه أن الله يعينه من الرياء ومن التعبد بالبدع مع الجد، الجد في طلب العلم والجد في الإخلاص، لكن يسأل ربه أن يوفقه لله ويعينه عمله. أحسن الله إليك. الناس للمؤمن ألا يكون من عاجل بشرى المؤمن؟ نعم بل هذا شيء آخر غير مسألة سورة المرأة أو هذا مثل آخر إذا يعرف بما فيه هذا من عاجل بشرى، أما إذا أثني عليه بشيء ما هو فيه هذا يغره. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا مدح الرجل في وجهه إذا دعك الحاجة شيء قليل ما ينبغي المدح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع أن يمدح شخصا قال قطعت ظهره ويلك. إذا قال أراد أن يغير أحسبه كذا والله حسيبه. وإذا رأيتم الداعي فاحثوا وجههم التراب. الممدوح ماذا يقول للمادح؟ يقول يعني يقول لك الله خير أكثر لا تمدح أنا أعلم من نفسي. نعم لا شيء قليل فعلا. شيء قليل لا بأس. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر قال لعمر إنك إذا سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير فجك. وإذا استطاع الإنسان أن ينكر بيده على المادة لا ما يحتاج يده إلا حاجة التراب. هذا حاجة التراب لا إذا أمن أمين الفتنة أما لا يكفي يكفي النصيحة. صلى الله عليك. لأن بعض الناس ما يتحمل هذا. ترك العمل الصالح من أجل الرياء لا ما ينبغي. ما ينبغي. استعين بالله استعين بالله ويعمل. المدراء إيش معناها غنية من المال في شيء؟ المدراء يحمل بالخير ولكن يتحرى الكلمات المناسبة والأفعال حتى لا تقع فتنة. الخير والحق لكن مهم بالشدة ولا بالعنف. نعم. يدار الأمور حتى لا تقع فتنة. بالنسبة لمدرسي المواد الدينية هل هذا لا يدخلون في اللي يتعلمون العلم يبتغون عرضا من الدنيا؟ إذا كان وجه الله وأخذ وسائل ما يضر مثل مجاهد الوطن ما يعين على السفر على الجهاد